بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الشرح الممتع على غاز المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس 16. كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. قال رحمه الله: قوله وإن أدرك مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، ووصف بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع إلزام وتكليف، وإن كان ليس فيها مشقة لكن الإنسان ملزم بها. قوله من وقتها قدر التحريم، أي قدر تكبيرة الإحرام، وهذا مبني على أن المعتبر في إدراك الصلاة هو إدراك تكبيرة الإحرام. قوله ثم زال تكليفه، أي بأن جن بعد العقل أو أغمي عليه. قوله أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، أي المرأة بعد دخول وقت الصلاة بقدر تحريمة فزال تكليفها، لكن لا لفوات شرط ولكن لوجود مانع الوجوب وهو الحيض، وإلا فهي بالغة عاقلة. ولهذا فرق المؤلف فقال ثم كلف وطهرت، أي طهرت الحائض، وفي هذا لف ونشر مرتب. فقوله ثم كلف عائد على قوله ثم زال تكليفه، وقوله طهرت عائد على قوله أو حاضت، فاللف والنشر هنا مرتب. ومعنى اللف والنشر المرتب أنك إذا أتيت بالحكم عائدا على ما سبق، فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب، وإن كان على خلافه فهو غير مرتب ويسمى مشوشا. مثال غير المرتب قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين اسودت وجوههم، فبدأ بحكم الثاني قبل الأول. ومثال المرتب قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، فبدأ بحكم الأول. وقوله ثم كلف وطهرت قضوها، كيف قال قضوها وقد قال قبل ذلك إن أدرك مكلف من وقتها، وقال ثم حاضت ولم يقل قضاياها، لأن المراد بالمكلف هنا الجنس أو العموم لوقوعه بعد الشرط، فلهذا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعة. قضوها أي قضوا تلك الصلاة. مثال الحائض امرأة حاضت بعد أن غربت الشمس وبعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، فنقول لها إذا طهرت وجب عليك قضاء صلاة المغرب، وأما صلاة العشاء فلا يلزمها قضاؤها لأنه أتى عليها الوقت وهي حائض. مثال المكلف الذي زال تكليفه إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه بعد مضي قد مقدار التحريمة، بعد مضي مقدار التحريمة ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة، وأما صلاة العشاء ففي لزومها عليه خلاف. فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء، قال تلزمه صلاة العشاء، لا لأنه أدرك من المغرب قدر التحريمة، ولكن لأن الإغماء لا يسقط فرض الصلاة. ومن قال وهو الصحيح إن الإغماء يسقط فرض الصلاة، قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب، بناء على أنها تدرك بمقدار تكبيرة إحرام. مثال آخر، رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله بالجنون، ثم أفاق بعد منتصف الليل فيلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة. فقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة، هذان قولان. وقال بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة، فحينئذ يلزم القضاء. الأدلة: أما الدليل الأول الذي يجعل ذلك منوطا بتكبيرة الإحرام، فبناء على التعليل السابق أنه أدرك جزءا من الصلاة، والصلاة لا تتجزأ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة. وأما القائلون بإدراك ركعة فحجتهم الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأما الذين قالوا إنه لا يلزمه حتى يتضايق الوقت عنها، فقالوا إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة حتى يتضايق وقتها، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه، وهو غير مفرط ولا معتدل، بل فاعل ما يجب عليه. ولأن هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء، ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة، وهذا التعليل تعليل قوي جدا. وبناء عليه، إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، فإن قضاها احتياطا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم، والعلة كما ذكرت. وأجابوا عن الحديث بأن قوله من أدرك ركعة من الصلاة، فالإدراك يكون في الغالب في الأخير لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتم في آخر صلاة الإمام، فالإدراك غالبا يكون في الأخير. ونقول إذا أدرك من وقتها قدر فعلها فإنه يكون قد أدركها، أما إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتدل، فلا يلزم بالقضاء، والقول الثاني أحوط. قوله ومن صار أهلا لوجوبها، أهلية الوجوب تكون بالتكليف أو زوال المانع، فيصير أهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، وإذا عقد قبل خروج الوقت، وإذا زال الإغماء قبل خروج الوقت، على قول أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة. وأما زوال المانع فمثاله إذا طهرت قبل خروج الوقت، فقوله من صار أهلا لوجوبها يشمل من صار أهلا لوجوبها لكونه لم يكلف ثم كلف، أو لكونه متصفا بمانع ثم زال. فمتى صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام لازمته على المذهب. وعلى القول الثاني لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة. قوله قبل خروج وقتها لزمته، أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة على المذهب أو قدر ركعة على القول الراجح، وهذا واضح أنها تلزمه لأنه خوطب بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله وما يجمع إليها قبلها، أي ولزمه ما يجمع إليها قبلها. مثال ذلك إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ولزمته صلاة الظهر أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر لأنها لا تجمع إلى ما قبلها. فإن قيل ما وجوب صلاة الظهر في المثال الأول وصلاة المغرب في المثال الثاني، فالجواب الأثر والنظر. أما الأثر فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهو القول الراجح، واحتجوا بالأثر والنظر. أما الأثر فقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأل في قوله الصلاة للعهد، أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملة وهو ليس أهلا للوجوب فكيف نلزمه بقضائها. وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يذكر وجوب قضاء الظهر. وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح، لأننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع. فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف، لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية، فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء، وإما أن لا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخرون. أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك، فإن قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط، خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها. قوله ويجب فورا قضاء الفوائت، الواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، وقوله فورا أي مبادرة بدون تأخير. وقوله قضاء الفوائد، القضاء ما فعل بعد وقته المحدد له، والفوائد جمع فائدة، وهي كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها سواء كانت نفلا أم فرضا كالصلوات الخمس. دليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، واللام في قوله فليصلها للأمر والأمر للوجوب، ولأن الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها، لأنها كانت دينا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألته هل تحج عن أمها، قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقوله يجب فورا قضاء الفوائد ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن قضاء الفوائد واجب سواء تركها لعذر أم لغير عذر، أي حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال له إنك آثم عليك القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أنه إذا فاتت العبادة المعقدة عن وقتها لعذر قضيت، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء، ليس تخفيفا عن المؤخر ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله، وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسخط، فنحن نقول لمن تركها عمدا لا تقضي، لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبل الله منك حتى ولو تبت، لكن إذا تبت فأحسن العمل. حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر ما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء فغير المعذور من باب أولى. ثانيا، وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه، والدين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤديه فورا ولو خرج وقته. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها لأول ليلة من شهر ربيع الأول ثم مضت الليلة ولم توفي، هل يسقط؟ الجواب لا، بل يبقى في ذمتك حتى توفيه ولو بعد حين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا، فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر. أما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فهو ما يلي: أولا، أن هذه الصلاة المعقدة محدودة أولا وآخرا، والمحدود موصوف بهذا الوقت كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا، أي صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخرها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه، فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فإنها لا تصح. ثانيا، إذا أخرها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا نص صريح عام: من عمل عملا عملا أي عمل يكون، لأنه نكرة في سياق الشرط فكان للعموم، فهو رد أي مردود. ثالثا، أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته لا تجزئه بالاتفاق، فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده، فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل وأخرج العبادة عن وقتها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. رابعا، أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتدل، وإذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه؟ هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة. أما قولهم إنه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت فغير المعذور من باب أولى فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم ولا يتمكن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكن لم يكلف إلا بما يستطيع، أما هذا الرجل غير المعذور فهو قادر على الفعل مكلف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس. إذن فهذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت، فالصواب أن من ترك الصلاة عمدا على القول بأنه لا يكفر كما لو كان يصلي ويخلي فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائما نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت. وقوله قضاء الفوائد يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائدة على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة المعروفة، فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة. والدليل على ذلك ما يلي: واحد، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، ومن صفاتها الجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة ليلية، والإسرار بالقراءة إذا كانت الصلاة نهارية. اثنان، حديث أبي قتالة في نومهم عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. ثلاثة، أن القضاء يحكي الأداء، ويستفاد من حديث أبي قتالة أيضا أنه تشرع فيها أي في المقضية الجماعة إذا كانوا جمعا، لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة، فإذا قضوها فإنهم يصلونه جماعة، فإنهم يصلونها جماعة. وهذا أيضا جاءت به السنة في حديث أبي هريرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بهم الفجر جماعة. والدليل على وجوب القضاء فورا: واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فقوله فليصلها اللام للأمر، وقد علقه بقوله إذا ذكرها، وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ، لأن الأصل في الأمر الوجوب والفورية. اثنان، أن هذا دين واجب عليه، والواجب المبادرة به، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر. ثلاثة، ولأن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خلقا لها، إذن فلا بد من المبادرة. فإن قلت: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر؟ فالجواب بلى، ولكنه علل ذلك بأنه مكان حضر فيه الشيطان، فلا ينبغي أن يصلى في أماكن حضور الشياطين، ولهذا نهى عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، وفي الحش بل وفي أعطان الإبل لأنها خلقت من الشياطين، وليس معناه مادتها من الشياطين، بل لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين. وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه، ولهذا قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، مع أنه خلق من تراب، لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها، كأنها عنصر وجوده. وهذا الحديث لا يدل على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث. قوله مرتبا أي يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدأ بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. والدليل على ذلك ما يلي: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها الحديث، فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات، فيلزم أن تكون في موضعها الترتيبي. فمثلا الظهر يصليها ما بين الفجر والعصر، وحينئذ يكون صلاها، وكذلك المغرب ما بين العصر والعشاء. اثنان، وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته أربع صلوات في الخندق فقضاها مرتبا. ثلاثة، وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بالأولى، فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد. لكن هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال المؤلف رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. فذكر أنه يسقط بشيئين: الأول النسيان، فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة، نقول قضاؤه صحيح لأنه نسي. لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان. والدليل عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الثاني خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. في هذه العبارة أربع إضافات، ومثل هذا عند البلاغيين خرج عن البلاغة لكثرة الإضافة، لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس بخرج عن البلاغة، ويمكن أن يعدل لفظ المؤلف فيقال: وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار. وعلى كل حال فالمعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب، وإذا خشي أن يخرج الوقت كله من باب أولى، وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر، لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة. مثال ذلك: رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، ماذا نقول؟ الجواب: نقول قدم الحاضرة. ورجل آخر ذكر فائدة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، ماذا نقول له؟ الجواب نقول قدم الحاضرة وهي الفجر. ودليل وجوب ما يلي: أولا أن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت. ثانيا أنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء، وهذا أولى بلا شك. مسألة: هل يسقط الترتيب لغير ذلك؟ الجواب نقول نعم، يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة، فإنه لو ذكر أن عليه فائدة بعد أن أقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة، لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت، لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، ولا يمكن أن تصليها جمعة بعد فوات الجماعة فيها. مسألة: وهل يسقط الترتيب بالجهل؟ في هذا خلاف بين العلماء، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسقط، فلو جاءنا رجل يسأل ويقول علي فوائت الظهر والعصر والمغرب فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر جهلا، فالجواب نقول كلام المؤلف يدل على أنه لا يسقط الترتيب، لأنه لم يذكر لسقوطه إلا النسيان وخروج وقت اختيار الحاضرة. والفرق بين الجاهل والناس أن الجاهل قد يكون مفرطا بترك التعلم فلا يعذر، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر أعد العصر ثم المغرب، أما الظهر فلا يعيدها لأنها في مكانها. وهكذا كل شيء فيه الترتيب إذا عكست فآخر شيء لا تعيده لأنه يكون هو أول شيء، لأن الذي قدمته هو الذي لم يصح، أما الذي كان هو الآخر فيصح ولا يستثنى شيء من هذه القاعدة. وقال بعض العلماء: بل يسقط الترتيب بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ترك الترتيب، ونقول صلاتك صحيحة، وهذا القول هو الصواب. مسألة: هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ الجواب: المذهب لا يسقط الترتيب، فنقول ابدأ بالفائدة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا فلا شيء عليك. وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، ولا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فيجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تصلي الفائتة. والقول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى. أما على القول بالجواز فنقول صلي معهم في الجماعة وانوي بها الصلاة الفائتة التي عليك. مثال ذلك: لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر فإنها نقول لك على القول الراجح ادخل معهم بنية الظهر، واختلاف النية لا يضر، لكن على القول بأن اختلاف النية يضر فإنهم يقولون لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة كما هو المذهب. فصار عندنا من مسقطات الترتيب 5 أشياء، وهي: 1 النسيان، 2 خوف خروج وقت الحاضرة، 3 خوف فوات الجمعة، 4 خوف فوات الجماعة، 5 الجهل. فالمذهب يعذر بالثلاثة الأول، وهي النسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة، وأما الرابع والخامس ولا يعذر فيهما، والصحيح أنه يعذر فيهما. قوله: ومنها ستر العورة، أي من شروط الصلاة ستر العورة، والستر بمعنى التغطية، والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لأنها من العور وهو العيب، وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب. ولكن سنناقش هذا التعبير ستر العورة، هل جاء في الكتاب أو السنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة أم لا؟ الجواب: لا، لم تأتي كلمة ستر العورة في الكتاب أو السنة، ومن أجل أنه لم تأتي ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب. ونظير هذا التعبير الذي أوهم تعبير بعضهم في باب محظورات الإحرام، تعبير بعضهم في باب محظورات الإحرام بلبس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة والخفاف. ولما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم، حتى قال بعضهم هذه وهذه سواء، والأمر ليس كذلك، فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق لا تتفقان طردا ولا عكسا كما ستبين إن شاء الله. إذن فلو عبر بما جاء في القرآن والسنة لكان أسلم، والذي جاء في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى بأخذ الزينة عند الصلاة، وأقل ما يمكن لباس يواري السوء، وما زاد على ذلك فهو فضل، والسنة بيّنت ذلك على سبيل التفصيل. وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب لا تستر أو نصف بدنه ظاهر، فكيف لا يستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها؟ ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاسر الرأس: غط رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له. وهذا صحيح لمن عادتهم أنهم لا يحسرون عن رؤوسهم، ولا يمكن أن يخرج حاسر الرأس أمام الناس. إذن فاتخاذ الزينة غير ستر العورة. ونقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ستره في الصلاة فقال: ليس على عاتقه منه شيء. فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العورة. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. ومعلوم أنه لا يشترط لستر العورة أن يلتحف الإنسان، بل يغطي ما يجب ستره في غير الصلاة. إذن فليس مناط الحكم ستر العورة، إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة. هذا هو الذي أمر الله به ودلت عليه السنة. والدليل على أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة ما يلي: واحد، قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لأن أخذ الزينة يلزم منه ستر العورة اثنان، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فلا بد من الاتزار. وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها. فالقاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها، فإذا تركه الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة. ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وكذلك بقية الواجبات لو تركها متعمدا بطلت الصلاة. ولهذا نقول إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. ثلاثة، نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. وكذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة. قوله: فيجب بما لا يصف البشرة، يجب الفاعل يعود على ستر العورة، أي فيجب ستر العورة بما، أي بالذي. ويجوز أن نجعل ما نكرة موصوفة، أي بثوب لا يصف بشرته، أي يشترط للساتر أن لا يصف البشرة لا أن لا يبين العضو. ووصف الشيء ذكر صفاته، والثوب لا يصف نطقا ولكن يصفه بلسان الحال. فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا، فإن هذا ليس بساتر. أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو مثلا فهذا ساتر. شروط الثوب: يشترط في الثوب الساتر أربعة شروط. الشرط الأول أن لا يصف البشرة كما قال المؤلف، فإن وصفها لم يجزئ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك. وعلى هذا ليس لو لبس ثوبا من البلاستيك يمنع وصول الماء والهواء فإنها لا تصح الصلاة به، لأن ذلك لا يستر بل هو يصف البشرة. الشرط الثاني أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لا تصح صلاته، لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس في الصلاة. والدليل ما يلي: واحد، قوله تعالى: وثيابك فطهر، فثياب مفعول مقدم لطهر، يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس. وقال بعض أهل العلم: وثيابك فطهر، أي عملك طهره من الشرك، لأن العمل لباس كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، فيكون المراد تنقية العمل من الشرك. ولهذا قال بعدها: والرجز فاهجر. فنقول: الآية تحتمل هذا وهذا، ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان، وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان فإنهما مرادان باللفظ. اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره، فبال الصبي في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا، ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهيره. ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، وأذى دل على وجوب التنزه مما فيه نجاسة. 4. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال إن أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية يستنزه، وهذا فيه شيء من النظر والمناقشة. 5. قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قالوا فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي، فاللباس الذي هو متصل به يكون الأمر بتطهيره من باب أولى. الشرط 3 أن يكون مباحا، أي ليس بمحرم. والمحرم 3 أقسام: محرم لعينه، محرم لوصفه، محرم لكسبه. أما المحرم لعينه فكالحرير للرجل، فهو حرام على الرجال، فلو صلى رجل بثوب حرير فصلاته باطلة بناء على هذا الشرط، لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه. ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد. وأما المحرم لوصفه فكالثوب الذي فيه إسبال، فهذا رجل عليه ثوب مباح من قطن ولكنه أنزله إلى أسفل من الكعبين، فنقول إن هذا محرم لوصفه فلا تصح الصلاة فيه لأنه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه، فيبطل حكمه شرعا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وأما المحرم لكسبه فأن يكون مغصوبا أو مسروقا، مثل رجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، فنقول الصلاة هنا غير صحيحة لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليك فلا تصح صلاتك. أما الشرطان الأولان فواضحان وأدلتهما ظاهرة، وأما الثالث فهو محل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم لأن جهة النهي والأمر مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس هو لبسه في الصلاة حتى نقول إنه يعارض الأمر بلبسه في الصلاة، بل المحرم لبس هذا الثوب مطلقا، وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر. يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته فحينئذ لا تصح صلاتك، لأن مورد الأمر والنهي واحد، والأمر اتخاذ اللباس أو الزينة، والنهي عن لبس الحرير في الصلاة. لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي. لكن في مسألتنا النهي خارج عن الصلاة، لكن في مسألتنا النهي خارج عن الصلاة لا تلبس الحرير مطلقة، وهذا الرجل لبسه فهو آثم بلبسه لا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه ينافيها. وعلى هذا فإذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة لكنه آثم لأنه متلبس بثوب محرم. الشرط 4 يشترط لوجوب الستر أن لا يضره، فلو كان الثوب فيه مسامير فنلزمه بأن يلبس هذا الثوب الذي يأكل جلده أو يدميه؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم، ثم هو في أثناء صلاته لا يمكن أن يطمئن أبدا، ولو أن إنسانا في جلده حساسية لا يمكن أن تقبل أي ثوب، ولو لبس ثوبا لكان مشغولا جدا فماذا يصنع؟ فالجواب أن يقال إن الحرير يخفف هذه الحساسية، وأن الإنسان إذا كان في جلده حساسية ولبس الحرير فإن الحساسية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب، وحينئذ نقول البس ثوبا من حرير إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن فصلي حسب الحال. قوله عورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، بدأ المؤلف يفصل في العورة. فالعورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى 3 أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، وهي الفرجان فقط، أي إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر ولو كانت أفخاذه بادية. والمغلظة عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها، فإنه ليس عورة في الصلاة، وإن كان عورة في النظر، ونحن نضطر إلى أن نعبر بكلمة عورة ولو كنا في باب ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمؤلف، ولو صلت في بيتها وليس عندها أحد لوجب أن تستر كل شيء إلا وجهها. والمتوسطة ما سوى ذلك، وحدها ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من 10 سنوات فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة. وقوله عورة رجل إلى أن قال من السرة إلى الركبة، الرجل في الأصل الذكر البالغ، الرجل في الأصل الذكر البالغ، والمراد هنا من بلغ 10 سنين فما فوق. وقد ذكر المصنف أي في العورة المتوسطة 4 أصناف: أولا الذكر من 10 سنوات فما فوق فعورته من السرة إلى الركبة سواء كان حرا أم عبدا، ثانيا الأمة ولو بالغة وهي المملوكة فعورتها من السرة إلى الركبة، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة، لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة. وأما في باب النظر فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة كما عارضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة، وقال إن الأمة كالحرة لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها، ولا دليل على التفريق بينها وبين الحرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كنا لا يحتجبن كالحرائر لأن الفتنة بهن أقل فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، قال تعالى فيهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول وأما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن يكون كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر. وعلى ذلك بتعليل جيد مقبول فقال إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصلاة ولو كان خاليا في مكان لا يطلع عليه إلا الله، لكن في باب النظر إنما يجب التستر حيث ينظر الناس. قال فالعلة في هذا غير العلة في ذاك، فالعلة في النظر خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإمام. وقوله صحيح بلا شك، وهو الذي يجب المصير إليه. قوله وأم ولد، هذا هو الثالث، وأم الولد هي الأمة التي أتت من سيدها بولد، وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت بموته وحكمها حكم الأمة، أي أن عورتها من السرة إلى الركبة. قوله ومعتق بعضها، هذا هو الرابع، أي بعضها حر وبعضها رقيق. مثال ذلك أمة بين رجلين مملوكة لهما، فإذا أعتق أحدهما نصيبه عتق الباقي، وأخذ من السيد المعتق قيمته لمالك النصف، فإذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرا فإن المشهور من المذهب أنه لا يعتق الباقي، وعلله ذلك بأنه لو سر العتق إلى الباقي تضرر الشريك بأن خرج من ملكه بدون عوض. وأيضا المعسر لا نوجب عليه العتق وهو معسر، ولو كان على المعسر كفارة لم نوجبها عليه، فكيف نوجب عليه سريان العتق؟ فهذا الفقير لا يمكن أن يسري عليه العتق لأنه فقير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتكون الأمة مبعضة. ولو قال قائل لماذا لا يسري العتق ويبقى هذا دينا في ذمته، قلنا في هذا ضرر عليه لأن ذمته تكون مشغولة، وضرر على صاحب النصف لأن عوض نصيبه يبقى مؤخرا إلى أجل غير مسمى. ولكن هناك قولا آخر في المسألة، وهو أن يستسعى العبد فيقال له اعمل لتحرر نفسك، فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل فحينئذ يتصور أن يكون معتقا بعضها، فهذه تعطى حكم الرقيق، فهذه تعطى حكم الرقيق. فإن قال قائل لماذا لا تعطونها حكم الحرة تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب، فالجواب أن الشرط لم يتحقق، فالمسألة هنا ليست لوجود مانع بل هي لفوات شرط، والشرط هو الحرية الكاملة، وليس هنا حرية كاملة فالشرط لم يتم، ولا بد من استتمام الشروط. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وعلى هذا فالمرأة المعتق بعضها كالأمة الخالصة. وقوله من السرة إلى الركبة، المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها إذا ذكر ابتداؤها، مثل أن تقول لك من الأرض من هاهنا إلى هاهنا، وعلى هذا تكون السرة في ظاهر الكلام المؤلف داخلة في العورة لأنها ابتداء الغاية فيجب سترها، والركبة غير داخلة. وفي المسألة أقوال، أحدها أن الركبة داخلة في العورة فيجب سترها، القول الثاني أن السرة والركبة كلتيهما من العورة فيجب سترهما، القول الثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا تدخلان فلا يجب سترهما، وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة. قوله وكل الحرة عورة إلا وجهها، فيجب ستر جميع بدنها إلا وجهها، وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان. وقال إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلت وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة لا في النظر. وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به، لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها. وعلى كلام المؤلف لا بد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما، وكذلك الكفان، ولا يبقى إلا الوجه، والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما، أي من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس أن لا يخرج، بناء على أنه ما دام متصلا فله حكم المتصل. وقد قال ابن رجب في القاعدة الثانية: إن في المذهب خلافا في هذا، فمنهم من يقول إن الشعر في حكم المتصل، ومنهم من يقول إنه في حكم المنفصل. وأما في باب النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فيجب عليها ستر الوجه عن غير المحارم. وممن يرى وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام، وكذلك يرى وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة، بناء على أن العلة الفتان بخلاف الصلاة، فالمقصود أخذ الزينة. فصار المذهب على أن العورة ثلاثة أقسام: الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، والذكر من 7 سنين إلى 10 عورته الفرجان فقط، وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة، وقد سبق بيان ذلك. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط، وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر، وأن هذه الرواية حتى في الصلاة، وأنه يمكن للرجل أن يصلي وهو لم يستر إلا السوأتين فقط. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، وأما في النظر فالنظر شيء آخر. وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل. وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة، حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة، وما قاله رحمه الله صحيح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كان ضيقا فاتزر به، وقال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالصلاة ليست مبنية لا طردا ولا عكسا على مسألة النظر، ولذلك تجد أن الرجل لو خلى بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنها وأن تنظر إلى جميع بدنه، لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضا بحضرتها يجب عليه الستر. وبناء على ذلك فنقول: الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما، لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة، والله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما في النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فالنظر إلى ما كان محاذيا للسوأتين فله حكمهما، يعني على الفخذ له حكم السوأتين، وما دون ذلك من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنه ليس بعورة من حيث النظر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حسر عن فخذه، وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء. لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السرة خوفا من الفتنة، ولا تقل إنه لا فتنة، لأنه لا يفتتن ذكر بذكر مثله، فهذا القول ليس بصواب وهو خلاف الواقع، فإن من الناس من يفتزن بالشباب ولو كان ذكرا، ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر إلى أحد أولاده فلا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه، ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوة فيذهبون إلى محل القدر والأذى والعياذ بالله، ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم ولو كانت من أجمل النساء. وقال شيخ الإسلام: يحرم النظر إليه، أي إلى الشاب الذي يخاف من النظر إليه الفتنة، إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذذ، لأن هذا شر، وكم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل، كما قاله الإمام أحمد. قوله: وتستحب صلاته في ثوبين، أي ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين لأنهما أستر، ومن الثوبين الإزار والرداء، والثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحف به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ملتحفا به، وإما أن يكون إزارا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن كان ضيقا فاتزر به. فالثوب الواحد مجزئ، وسواء كان ثوبا سابغا يلتحف به جميع بدنه أم كان إزارا. وقد صلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في إزار ورداؤه على المشجب، فذكره رجل بذلك فقال: فعلت هذا ليراه أحمق مثلك، أي جاهل لا سيء التصرف، لأن الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، والمخطئ الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد. ومراد جابر رضي الله عنه بالأحمق الجاهل، لأنه ورد في لفظ آخر ليراه الجهال. والمشجب 3 أعواد تقرن رؤوسهن ويفرج ما بين قوائمها وتثبت على الأرض، يستعملها الناس لتعليق الأسقية عليها وغير ذلك، لكن الأفضل أن يصلي في ثوبين، لأنه أبلغ في الستر وأحوط. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص الحديث، وذكر أشياء. فدل هذا على أنه إذا كان الإنسان في سعة فالثوبان أفضل. ويؤيد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أوى لكلكم ثوبان؟ وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ، لكن إذا وسع الله علينا فلنوسع، لأن قوله أوى لكلكم ثوبان يدل على أنه ليس لكل أحد من الناس ثوبان، بل كثير من الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على ثوب واحد. وظاهر كلام المؤلف أن ستر الرأس ليس بسنة، لأنه قال: صلاته في ثوبين إزار ورداء، قميص ورداء، وما أشبه ذلك. فظاهره أنه لا يشرع ستر الرأس. وقد سبق في أثر ابن عمر أنه قال لمولاه: أتخرج إلى الناس حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه. وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس، ولكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة. أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنا لا نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة، والعمامة ساترة للرأس. قوله: ويكفي ستر عورته في النفل، أي عورة الرجل، وهي ما بين السرة والركبة إلا من 7 إلى 10، فهي الفرجان، القبل، والدبر، فيكفي ستر العورة. أما الزيادة فهو سنة. وقوله في النفل: النفل كل ما عدا الفرض، كالرواتب التابعة للمكتوبات وركعتي الضحى وغيرهما. والمهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة. أما الفريضة فقد قال المؤلف: ومع أحد عاتقي في الفرض، يعني أنه يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في الفرض، وهو ما يأثم بتركه كالصلوات الخمس والجمعة. وظاهر كلامه أنه يشمل الفرض بأصل الشرع والواجب بالنذر، ويشمل فرض العين وفرض الكفاية كصلاة الجنازة وصلاة العيدين على أحد الأقوال. والعاتق هو موضع الرداء من الرقبة، فالرداء يكون ما بين الكتف والعنق، ففي الفريضة لا بد أن تضيف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ: ليس على عاتقيه منه شيء بالتثنية. والتثنية لا تعارض المفرد، لأن المفرد مضاف والمضاف يعم. وهذا الدليل أعم من المدلول، فالدليل لا يصلين أحدكم، وهذا يشمل الفرض والنفل، فكوننا نستدل بالأعم على الأخص يعتبر نقصا في العمل بالنص، لأنه إذا دل النص على حكم عام ثم قصرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به. إذن إن العام يجب العمل بعمومه إلا بدليل، ولا دليل هنا. فمقتضى الاستدلال بالحديث العموم في الفرض والنفل: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، والتفريق بين الفرض والنفل مخالف لظاهر الحديث. ثم إن المؤلف يقول: مع أحد عاتقيه، والحديث يدل على ستر العاتقين جميعا. وما قاله المؤلف هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب، لا فرق بين الفرض والنفل، لحديث: إن كان ضيقا فانتزر به. وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب الجمهور. وكونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته. ينتهي مجلسنا هذا على خير، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.